يعني أقول ليس عندنا أدلة لنقنع كل شخص حسب علمه أو جهله حسب تقواه أو هواه، ما في عندنا أدلة خاصة لكل جزئية من جزئيات المسائل المتعلقة بعورة المرأة. أنا ضربت مثلا فذراع المرأة عورة، فيقول قائل كما حكيت ولا أقول كما قلت، قد يقول قائل هل تصح صلاة كاشفا عن ذراعها؟ نقول لا. فما الدليل؟ ليس هناك دليل خاص سوى أن هذا الذراع هو من عورة المرأة، ولا يطمعن أحد أن نأتي له بدليل عن كل جزئي وخاطرة تخطر في بال أي سائل. فأقول ظهور باطن قدم المرأة أمر لا يمكن ضمانه، عدم ضمانه، ولا يتعرض الشرع لمثل هذه القضية لأنها في حكم المشهور. فإن ظهر دون قصد من المرأة ما كان في حكم المشهور فليس عليها من بأس. إذن القول في عورة المرأة كالقول في عورة الرجل، فهو واجب عليه أن يستر عورته كهي تماما. فإذا كان ما بين السرة والركبة من العورة ثم انحسر الإزار بعض الشيء حتى بدأ منه أدنى الفخذ وما فوق الركبة، هذا لا يقال إنه مثلا أفهم أو بطل صلاته لأنه في الأصل كان ساترا للعورة. كذلك تماما يقال بالنسبة للمرأة إذا كانت ساترة لعورتها تماما ثم في أثناء قيامها أو سجودها بدأ شيء من باطن قدمها فهذا داخل في عموم قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سؤال واحد آخر سؤال. بالنسبة للحصار الثوب عن العورة، هذا السؤال تابع للثابت عن ليس سؤالا منفصل. يعني هذا ليس راح يتساب. نعم. يعني مثلا احنا نشاهد في المساجد اللي بيلبس البنطلون هذا والقميص لما يسجد ينحسر الثوب عن ظهره فيظهر، هذا صلاته صحيحة ولا فيها شيء؟ طبعا انت تقصد ينحسر الثوب ليس عن ظهره وانما عن عورته. عن عورته نعم، لان الظهر ليس بعورة. الظهر ليس بعورة؟ الظهر ليس بعورة، يعني من السرة الى الركبتين من الامام فقط؟ لا، امام وخلف، لكن ما يساوي السرة من الجهة الاخرى هو ليس ظهرا، الظهر هو لا ليس الظهر دون الظهر. نعم دون الظهر. نعم نعم نعم. وانا استدرك الان فاقول ان الظهر ليس بعورة لأن بحثنا في العورة المعروفة التي يجب سترها في الصلاة خارج الصلاة وداخل الصلاة، وإلا فالظهر عندي عورة خاصة بالصلاة تماما، لأنه عليه السلام يقول من كان له إزار ورداء فليرتدي وليتزر، فإن الله أحق أن تزين له، ومن كان عنده ثوب واحد عليه أن يلتحف به حتى يستر القسم الأعلى من بدنه كالأدنى. لكن نحن نتكلم عن العورة بصورة عامة، فهذا الشاب مع الأسف هذا يشاهد كثيرا، هذا ليس كالمرأة التي تقوم بالواجب ثم ينكشف شيء كما قلنا من باطن قدميها. هذا الشاب أولا يلبس لباسا ليس شرعيا، فهو يلبس القميص القصير الذي يلتقي أسفله لأعلى سرواله المسمى اليوم البنطلون، فما يكاد ينحني قليلا بالركوع فضلا عن السجود إلا حتى يكاد ينكشف الفلقة التي تفلق بين الفقيرين، فهذا لا يجوز له أن يفعل ذلك. هو في الأصل عليه أن لا يتبنطل، يا صح التعبير هذا، وإن كان ولا بد فعليه أن يجعل القسم الأعلى من هذا البنطلون بحيث يحيط على قسم أدنى كبير من القميص، حتى إذا ما يعني ركع أو سجد لا ينحسر القميص عن عورته من خلفه. ولذلك على الشباب أن يعنوا بهذه الناحية وأن يخلصوا أنفسهم من المخالفات الشرعية. الصلاة صحيحة إذا كان يعني عرف ذلك أنه مبتلى به ثم لا يعانيه فصلاته غير صحيحة. أما إذا وقع له مرة وهو غير منتبه ثم نبه فلا بأس، حتى إذا ما عرف أنه اتخذ ذلك ديدنا ودل ذلك على أنه غير مبال فصلاته في اعتقاد غير صحيحة. وإن كان جاهل لا يدري ودائما ينحسر القميص وهو نقول نحن نبه، إذا نبه مرة ومرتين ثم لم يتنبه نعم. أما إذا وقع منه ذلك هنا ينبه فلا مؤاخذة، كما هو في حديث قصة عمر ابن أبي سلمة لما أما كبار الصحابة وفيهم أبوه وقالت المرأة بعد أن سلم أستروا عنا إيمانكم هذا، فما كان عليه من بأس لأنه ما علم، لكن يتكرر ذلك من المصلي ثم لا يرعوا هذا صلاته باطلة والحالة هذه. وحسبكم إن شاء الله. هو السؤال اللطيف طماع. فيه عندنا بعض الناس يفتي أن الجهاد في أفغانستان فرض عين على كل فرد هذه الأمة، فبالتالي كثير من الشباب يخرج وأبوه طبعا وأمه يعني يبكيان ونحو ذلك، فطبعا هذه الفتوى هل لها محل صحيح من تلك السنة؟ لا شك أن الجهاد في أفغانستان هو فرض عين، وليس فقط في أفغانستان بل هنا في فلسطين وهناك من كل بلاد الإسلام التي يقتطع منها قطع من هذه البلاد الإسلامية بس على طريقة التبرج. فالجهاد قبل حادثة أفغانستان هو فرض عين، نعم، والمسلمون جميعا آثمون بسبب احتلال اليهود فلسطين، عدم جهادهم اليهود الجهاد الذي نعم يشفى بذلك صدور قوم مؤمنين، وليس فقط في أفغانستان. لكن أنا أقول أن هذا الجهاد الذي هو فرض عين ليس فقط في أفغانستان، هو يتطلب أمورا كثيرة وكثيرة جدا من الاستعدادات والمقدمات التي يجب تقديمها بين يدي أي جهاد يقوم به المسلمون في حدود قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وأنا في اعتقادي أن المسلمين اليوم لا يستطيعون الجهاد، والسبب لأنهم ما أعدوا له عدته، وأول ذلك في اعتقادي وفي اعتقاد كثير من أهل العلم والرأي هو أن يهيئ المسلمون أولا نفسيا وتربويا ثم ماديا. وما شك فيه أن الآية المعروفة وعندوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وإن كان المتبادر من النص القرآني أن مقصود به الإعداد المادي، لكن باستطاعتنا أن نأخذ من قوله عز وجل قوة ما هو عام من ذلك، أي القوة المعنوية الروحية كما يقول اليوم والقوة المادية. وكل باحث مدارس حينما يدرس حياة الرسول عليه السلام وسيرته وإقامته لدولته يعلم أنه قضى أكثر من نحو 15 عاما وهو يربي المسلمين على العقيدة الصحيحة وعلى السلوك السليم حتى هيئهم لأن يدخلوا الجهاد في سبيل الله ونفوسهم طيبة رضية. المسلمون اليوم محاطون بمشاكل وبلايا كثيرة وكثيرة جدا، هم مختلفون في كل شيء، هم مختلفون في العقيدة في التوحيد الذي ليس بعد التوحيد شيء أهم منه. فهؤلاء لو استعدوا كل الاستعدادات فليس بإمكانهم أن يجاهدوا في سبيل الله ما داموا أنهم مختلفين هذا الاختلاف، أنهم مختلفون هذا الاختلاف الشديد. وفي القرآن الكريم نصوص أن الاختلاف والتنازع هو من أسباب الهزيمة والفشل. وأيضا فينبغي على الذين أقول ليس على المسلمين عامة كما يتوهم بعض الناس حينما يسمعون منا هذا الكلام، كل المسلمين 900 مليون مسلم، لا أريد أن أقول أنه يجب على الذين يريدون أن يجاهدوا حقيقة في سبيل الله أن يعدوا العدة لهذا الجهاد، وذلك يتطلب تحضير الفئة التي تكون على قلب رجل واحد كما جاء في وصف أهل الجنة، كلهم على قلب رجل واحد عقيدة وعبادة وسلوكا. طبعا لا ينبغي أن يكونوا كذلك متساوين في كل شيء، لكن في العقيدة يجب أن يكونوا متساوين ومتفقين تماما. ثم الأخلاق والسلوك يختلف، في الصحابة مثلا كما نعلم من كان يسرق ومن كان يشرب الخمر كأبي محجن المعروف قصته عنده، مع ذلك فهو خرج يجاهد في سبيل الله وهو كان مغللا بعد أن فكت أسواه يوجد سعد بن وقاص، مع أنه يشرب الخمر لكنه مؤسس ومهيئ لمثل هذا الجهاد في سبيل الله. لذلك باختصار أقول لا بد من التصفية والتربية، نعود كما نقول دائما. فهذا الجهاد هو فرض عين لا شك فيه، وكون المسلمين اليوم عاجزين عن هذا الجهاد فذلك لا يسقط عنهم حكم الجهاد وأنه فرض عين، ولعل في ذلك ما يحفزهم وما يدفعهم إلى أن يستعدوا ليوم الجهاد العين، وبذلك يرضون الله تبارك وتعالى وينزون أنفسهم بعد ذل. ولعله من المناسب أن أختم هذه الكلمة بل هذه الجلسة فأقول قال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. اليوم المسلمون واقعون في هذه المعاصي والمخازي وغيرها، فإذا يلزمهم الذل ولا يمكن أن يعني ينجو من هذا الذل إلا كما ختم الرسول عليه السلام الحديث بقوله حتى ترجوا إلى دينكم وعليكم السلام. والدين كما تعلم يا أستاذ اليوم له مفاهيم عديدة، فيجب تصحيح هذه المفاهيم وتربية المسلمين على هذه المفاهيم، ويومئذ يرفع في المؤمنون بنصر الله والسلام عليكم. لكن لم تجي يا شيخنا على سؤالي. خير ان شاء الله ما في بالعادي. وهو ان الشاب الذي خرج ويعني عق والدي. ما عق لا. ما عق؟ لا ما عق. يعني هو لو خرج هو نيته. نعم. نحن نقول هذا هنا لما في فلسطين مع ان الرأي غير الإسلامية الذي يخرج للجهاد في سبيل الله ولو انهم ما عندونه وعدته فهو وليته. الذي يخرج مثلا اليوم الى افغانستان ومع الاسف في افغانستان كما بلغنا اختلافات ايضا بين سلفية وصوفية واخوانية الى اغري، لكن الذي يخرج في سبيل الله لينصر هؤلاء الضعفاء على اولئك الكفار الاقوياء فما نستطيع ان نقول انه عقى. كل ما في الامر ان المسلمين جميعا مقصرون وغير مستعدين للخوض في هذه المعركه. ونحن نقول انما الاعمال كما قال عليه السلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت نيته الى الله ورسوله فعيشته الى الله ورسوله الى اخر الحديث. لكن كجهاد يعطي ثمرته ليس هذا هو سبيله. ومثلا لو تمنينا الدعوه التصفيه الفرديه على اساس نحن رب الناس فلم نخرج بالتالي الى افغانستان ولا نجد، هل ويقع علينا اثم؟ لا، ما دمت كما قال عليه السلام من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو ايش على شعبات من النفاق. فما دامت النيه موجوده والاستعداد للغزو الثاني موجود بقدر طبعا فما علينا من اثم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله كيف؟ غدا عند ابو وائل ان شاء الله. نعم. اذا انا كنت مصور حد يسال سؤال يعني. لا، هذا هو يسال انه الصلاة سيكون من جوانب المال. نعم شيخ. عليك بر الوالدين المقدم على الجهاد يا شيخي. الجهاد في الشمال. نعم. العين. نعم. وفرض كفاية. اقصد فرض العين. لا مش مقدم. مش مقدم. لا مقدم فرض العين. نعم. اما الفرض الكفاية فمقدم لطاعة الوالدين عليه. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف أصبح شيخ؟ وبركاته. بخير والحمد لله. أهلا. كيف حالك؟ الحمد لله. بلغك أخوك؟ نعم. طب شفنا بجهة سألتك عن سقوط البخاري. ايه؟ سقوط البخاري في التاريخ. ايوه. وبعدين كنت ذكرت انه لا يعتبر لا يعد توثيقا. نعم. فتذكرت انا ان ابو البركات ابن تيمية. ايوه. ونقل عنه ابن القيم في الزاد قال ان البياقي ضعف عكرمة ابن ابراهيم ويمكن المطالبة بسبب الضعف، فان البخاري ذكره في التاريخ ولم يطعن عليه كعادته وعادته ذكر الجرح والمجروحين. هذا الكلام غير سليم. هذا الكلام غير سليم. وكأنه كلام صدر من بعد حسن الظن بالبخاري. اما واقع الامام البخاري في التاريخ انه ليس له هذا ان يجرح، بل نادرا ما يوثق ونادرا ما يجرح. ولذلك انا اقترح على بعض طلاب العلم ان يتفرغ لتحقيق هذه المساله بان يتتبع الرواة الذين ذكرهم البخاري في الضعفاء او ضعفهم في غير ذلك الكتاب ليجد ان كثيرين منهم اوردهم في التاريخ وسكت عنهم. نعم. ولذلك فهذا النص من ابي البركات ابن تيميه الحقيقه هو ينبغي ان يكون الحافز على تحقيق هذه المساله. نعم. وهذا ما عندي فيها. هل يكفي لو تتبعنا الضعفاء هل يكفي في خرق هذه القاعده ان سكوت البخاري عبد توثيقا؟ وجود واحد او اثنين من الرواة او ثلاثة ونحو ذلك. ليس الامر اثنين وثلاثة اولا. وثانيا ليس عندنا نص الإمام البخاري أن من سكت عنه في التاريخ فهو عند وثقة حتى يرد من هذا السؤال. طيب بالنسبة لألفية السيوطي والعراقي أيهما أوعب وأفضل؟ لا جواب عندي في هذا لأني ما تعمدت يوما ما تحري هذه المسألة وتفصيل والترجيح بينهما. كان بلغني عنكم أنكم قبلتم ألفية السيوطي. أنا ليس من هذا الباب يعني من حيث سهولتها. سهولتها. إيه نعم. نعم. إيه نعم. طب بالنسبة لطالب العلم هل يستحب له أو يجب عليه في مسألة تعلم العلم أن يحفظ الألفية؟ أما أن يجب عليه فلا، هذا أمر ناضي. أما أنه يستحب له هذا يختلف من شخص إلى آخر. ومن كان أوتي حفظا وذكاء بلا شك أن حفظه للأوليات في كل علم مما يساعده على جمع الفكر في كل علم وفي كل مسألة. أما من لم يؤتى حفظا فحسبه أن يفهم المسائل التي جاءت في هذه الألفيات وفهمها في الكتب المنثورة مثلا أوضح وأيسر الكثير من فهمها من مثل هذه الأرجوزة. فرشد من آخر سؤالين؟ أما سؤالين وقت دقيقة بس دقيقة واحدة؟ نعم. طب بعض الناس عندنا في تدريس قتادة يعلق على بعض إعلالكم للحديث بتدريس قتادة قفقان الحاجي قتادة عن أنس وغيره ما زال الأئمة يحتجون به سواء أصرح أو عنها إلا من أرسل عنهم إرسالا خفيا. هذا الكلام له قبول من الناحية العلمية؟ الكلام من الأول نحن نمشي عليه، نحن لا نعلم الأسانيد التي لا يوجد فيها إلا قتادة يعني عن في قتادة لنفس الذي نقلته عن من أشرت إليه. لكن من الحقيقة إعلان بعض الأحاديث عن قتادة يكون لسبب من سببين فيما يحضرني الآن. السبب الأول هو ما يشبه ما جرى بيني وبينك من حديث سابق حول ثبوت سماع ابن سيرين من عمران ابن حصين في صحيح مسلم ما إعلاني لحديث بأنه لم يسمع، فقلت يومئذ بأن إعلاني لعدم سماع ابن سيرين لعمران هو لم يكن اعتمادا عليه لتضعيف ذاك الحديث، وإنما كان هناك علة أخرى فذكرت هذه العلة. وذكرت يومئذ فيما أذكر لأنه إذا أريد إعلان الحديث بعدم سماع ابن سيرين من عمران بن حصين فحين ذاك يحتاج الأمر إلى تحقيق خاص، فإما أن يثبت عدم السماع فتبقى العلة قادحة، وإما أن يثبت السماع فلا يجوز حينئذ الإعلان. نحو هذا يمكن أن يقال في إعلان بعض الروايات عن قتادة حينما يكون هناك عينة أخرى في السند. في هذه الحالة ينصت الناقد والباحث ليضع عدة أخرى في ذاك الإسناد. أما إذا لم يكن ثمة إلا عن قتادة هذا هو السبب الأول. والسبب الثاني لم يكن في متن الحديث ما يضطرنا إلى محاولة بل تكلف اكتشاف علة في إسناد هذا الحديث، ولا يجد الباحث حين ذاك إلا عن قتادة، هناك يقول العلة هي هذه العنعنة. أما الأصل والقاعدة فهو تسليك عنعنة قتادة، بل نحن نفعل هذا في مثل الأعمش أيضا لأن العلماء فعلوا كذلك، لكن لا أعلم أن أحدا من أهل العلم يسلك عن قتادة وعن الأعمش بصورة مضطردة، وهذا في الحقيقة مما يجعلنا نؤمن أن القواعد الحديثية هي تماما كالقواعد الفقهية التي يقال فيها مثلا أن الاحتجاج بالدليل العام هو حجة، لكن هذا العام قد يدخله تخصيص، التأخير ما من عام إلى وقد خص هذا حتى هذا قد خص. فشهد أن القواعد الحديثية ليست جامدة كما يتوهم كثير من المبتدئين في هذا العلم، وإنما هي قواعد غالبية. والسلام عليكم ورحمة الله. أو أسحاق في الطريق تخدوه عند الكوبري غلط على الطريق مسلم أسرع هذا الصراح يقدر أمك معك إذا لك جميعين سأل يا شيخنا يا صاح، هل تحليل الأحاديث والكلام على علالها يصلح أن يسمى شرحا؟ يعني مثلا قلنا إرواء الغليل شرح منار الطيور لا يصح، لا يصح، عرفا لا يصح. نعم الذي نرى ما نسميه باللف والدوران وهو التأويل. نعم تأويل الكلام ويقال شرح عين الأحاديث منار السبيل. هذا يوم لكن هذا بعيد غير متبادل. دغري الشيخ، دغري الشيخ. نعم طب وثنان انكم قلتم ان الشيخ محمد امين الشنقيطي لو وافقكم في مسألة الذهب المحلق لكانت الفتوى الراجح في السعودية، هذا صحيح؟ لا صحيح؟ ما قلته ولا رأيته ولا في المنام. طب رجل جمع تبرعات لجهات افغانستان ثم حدثت له ظروف طارئة فاضطر أن يأخذ من ذلك المال ليسد حاجته مؤقتا، هل هذا جائز؟ لا يجوز، لا يجوز. وكذلك الأمر بالنسبة للزكاة، أيضا زكاة أبلغها فاحتجت، إيه؟ يعني أخذت زكاة ثم احتجت لليلة أو ليلتين أخذ مبلغ ثم وضعته بعد ذلك، هل جائز؟ لا يجوز، لأن الإنسان لا يملك نفسه وما يقدر الله عليه، فقد يعجز عن الوفاء وقد يموت قبل الوفاء ونحو ذلك، فيكون أكل حق الفقراء. أي نعم. فلا يجوز. طب بالنسبة لطالب العلم يحتاج طبعا إلى مراجع وكتب، هل يجوز لي وأنا في واقع الأمر لا أحتاج إلى الزكاة لكن أحتاج إلى مصادر من كتب، هل يجوز لي أن آكل من أموال الزكاة أستحضر مراجع ونحو ذلك؟ لا يجوز إلا على رأي صديق حسن خان. نعم. فإنه يرى أن التصدق على طلاب العلم ولو كانوا أغنياء يجوز، ولو يعتبرهم كالعاملين على الزكاة، وهذا أنا أستبعده ولا أراه. نعم. على ذلك فلا يجوز. ولو أخذ رجل مالا هل يرده؟ إذا كان هذا يعود إلى بحث سابق، وهو إذا كان يوم أخذ بغير علم وقناعة عليه أن يرد ذلك. يقول يكون عم يتخاصموا يا أبو عبد الله. عشان قلت لهم لو أرى صوتكم كما عم سجل. يا أبو حمزة. وما في فايدة. إلا على طريقة الصوفية يعني. أنه الأقرب إلى الشيخ ولو يضن السيارة. يعني أوهام يعني. نعم. خيره. طب رجل شفنا أخذ من أموال الزكوات واعطى الموظفين، يعني احنا عندنا في مصر الموظف ياخد 40 جنيه مثلا او 50، هل في الواقع لو كان في ايجار المسكن هذا الموظف تجوز له الدفع؟ بارك الله فيك، يرد القاعده ان كان غنيا او فقيرا. ولو كان هذا الموظف له اب عنده ملايين الاموال لكن لا يعطيه شيئا، هو يعيش تحت كنفه ام منفصلا عنه؟ لا، منفصلا عنه. ايضا نفس القاعده. نفس القاعده. اي نعم، بمعنى ان كان فقيرا فكون به غنيا لا يمنعه ان ياخذ حقه من الزكاه. نعم. طب هل يجوز بالنسبه للزكاه ان اخذ مثلا 1000 دينار بدلا من ان اعطيها دفعه واحده للاسره، اعطيها كل شهر 100 دينار من باب المرتب والاعانه خشيه ان هم ينفقوا 1000 دينار ويظلوا طول العام يعني بلا موت، هل هذا جائز؟ يجوز بلا شك، لكن يخشى ان ياتي مانع من عدم تمكنه بتوزيع البخيل الباقية من الزكاة. نعم. إذا كان ذلك مضمونا فهذا أولى، الذي يفعل أولى من التقنين والتنظيم أولى. نعم. بسبب الذي ذكرته آنفا. نعم. طب لو إننا شفنا ناس قبل أن يعني يعطي الزكاة لأصحابه هل يحاسب عليها؟ إذا لم يكسب فوصيه. نعم. يأخذ كل ذي حق حقه متعذبا، وإن كان لا يموت آكدا للمال الحرام الذي لا يجوز له. وهذا الجواب يعني أقول إذا لم يوصي في وصيته بأنه في حوزة كذا دينار مثلا أو جنيه هذا من حق الفقراء فيجب أن يوزع إليهم، لأن هذا ليس حقي ولا هو مالي. إن فعل ذلك لم يأثم إن شاء الله، أما إذا لم يفعل فقد كتم الحق. طيب بالنسبة للرجل عنده مكتبة ضخمة وعليه ديون، فقال إن أنا مت يعني أبيع المكتبة وأسدد عن يدين، فحدث إنه مات ولم يدع أحد المكتبة واحتفظ بها لأولاده ونحو ذلك ولم يسد عنه دينا، هل هو مؤاخذ؟ لا، المؤاخذ الذي لم ينفذ الوصية. اي نعم، لكن اذا تأخروا في بيع المكتبة لمدة شهر او شهرين لا عندك، هل يعذب الميت بهذا التأخير؟ هو ليس مسؤولا ولا يعذب لانه قد عمد واجبه، انما الذين يعني تأخروا هم الذين يؤاخذون يوم لقاء ربهم. نعم. إن لم يكن لهم في ذلك عذر. نعم. فشيخنا يعني اليوم الأجوبة مختصرة جدا يعني. نعم. يعني على غير العادة في البسط ونحو ذلك. نعم. فيعني إن شاء الله غدا نعوض الجلسة القصيرة هذه. إن أخفاك إنه العادة هي خلاف الاتفاقية. أنا طمعا في فضلكم يعني. أي ما هي يقولون خير في غيرها، خيرها في غيرها إن شاء الله. غدا إن شاء الله. إن شاء الله يعني غدا تسمح لنا أن نعوض جزءا يعني من ذلك الوقت. كما كنا حج في العادة. جزاكم الله خير، السلام عليكم. مناسبة الكلام القادم أن شيخنا حفظه الله تخلف عن صلاة الفجر معنا في ذات يوم، فخشيت أن يكون أصابه مكروه، فانطلقت مع أخي لي وهو الأخ أبو حمزة إلى بيت الشيخ، وطريقة الشيخ أنه يرد كثيرا من الذين يأتونه البيت على غير ميعاد لظروف أمنية ونحو ذلك، فذهبنا إليه وقد وضعنا في أذهاننا أنه سيقول لنا ارجعوا، بل وصل الأمر أن الأخ أبو حمزة قال سنسجل كلمة ارجعوا هذه، تأسيا بابن حبان رحمه الله تعالى لما سافر مع شيخ ابن خزيمة رحمه الله في بعض أسفاره، فجعل ابن حبان يضايق ابن خزيمة لكثرة الأسئلة. فقال له ابن خزيمة أي قال ابن حبان يعني: يا بارد تنح عني. فإذا بابن حبان يكتب هذه الكلمة، فقيل له: تكتب هذه الكلمة ولا غناء فيها؟ قال: ما أدعو كلمة للشيخ إلا كتبتها. فلهذا على هذا الأساس كلمناه من الميكروفون اللي هو على الباب، فالأخ أبو حمزة وضع المسدد أيضا حتى يسد كلمة أرجو، ثم فوجئنا يعني صحيح بكرم الشيخ وقد أحسن ضيافتنا والحمد لله رب العالمين. والجدير بالذكر أن الصوت سيتغير يعني بعد مدة، وذلك أن البطارية التي كانت في التسجيل ضعفت فخرج الصوت على هذه الحالة. عليكم الشيخ مستجد قليل الأخ الحوين من أبو حمزة. نعم قليل بس الحوين من الباب الخلفي من البرندة إلى حيث كنا ننام في الداخل. أنا استيقظت من الساعة الخامسة والنصف، يعني توقيت إقامة الصلاة عندكم. أنا اتصلت بأخونا عزت وإذا أرد عليه زوجته لأنه خرج من المسجد. كنت أريد أن أتشاور معه هل ندرك الصلاة عندكم أم لا. فبعده سبقني إلى أهل المسجد فهذا واقعنا. بالنسبة للجماعة الثانية في المسجد الذي لهم أذن الراتب أنا الراتب، ما القول فيها؟ أن من أخساره في تكرار الجماعة في مسجد ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب هو القراءة وعدم الشرعية. إذا دار الأمر بين عقد هذه الجماعة والصلاة منفردا فالصلاة منفردا هو الأشرع وهو الأفضل. والسبب في هذا يعود إلى أمرين أو أكثر. الأول أن من الثابت في أحاديث كثيرة كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحض على صلاة الجماعة ويرهب من إهمالها والتساهل في حضورها، ويكفي في ذلك قوله عليه السلام: لقد أمرت أن أمر رجلا فيصلي بالناس إلى آخر الحديث. فهم الرسول عليه السلام بحرق المتخلفين مع بيوتهم وهم في بيوتهم، فهذا دليل على شيئين اثنين. الشيء الأول أن صلاة الجماعة فريضة كالصلاة نفسها، وهذا ما يدل عليه قوله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، كما شرع ذلك ابن قيم الجوزية في كتابه في الصلاة. والشيء الثاني يؤخذ من هذا الحديث أن الذين يتخلفون يومين عن صلاة الجماعة أنه لم يكن هناك معروفا أن جماعة أخرى مشروعة بإمكانهم فيما إذا تخلفوا عن الأولى وتداركوها بالأخرى أن يكون لهم في ذلك عذر شرعي، لأنه كان بالإمكان أن يقول أولئك المهددون بالتحريق: نحن يا رسول الله إن تأخرنا عن هذه الصلاة فلدينا مجال استدراك ما فات من الصلاة مع الجماعة الثانية. ولا شك أن هذا ما كان يخطر في بال أحدهم لعلمهم أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة ثانية تقام، وبخاصة في نسله عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في مصنف ابن ابي شيبة عن الحسن البصري أن الصحابة كانوا إذا فاتتهم الصلاة مع الجماعة فدخلوا المسجد صلوا فرائض. وقد تبنى هذا الأثر الإمام الشافعي في كتابه الأم دون أن يشير إلى مصدره وإلى أن راويه هو الحسن البصري، فقد قال ما نصه أو ما هو قريب من نصه: وإذا دخل جماعة المسجد فوجد الإمام قد صلى صلوا فرادى، وإن صلوا جماعة أجلأتهم ولكني أكره لهم ذلك لأنه لم يكن من عمل السلف. وأمر قد عرفنا أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتتهم الصلاة مع الجماعة فصلوا فرادى. قال الإمام الشافعي تفقها منه: وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين. فلذاك الحديث ولهذا الأثر كان مذهب جماهير العلماء على ما ذكره الإمام الشافعي في كتاب الأم، وبخاصة منهم الحنفية حيث نصوا في متون كتبهم فقالوا: وتكره تكرار الجماعة في المساجد. ثم في الشروح والحواشي كما هي عادتهم أوضحوا المقصود من المساجد وأن المراد بها هي المساجد التي ليس لها مراجل المراجل. والكراهة عند الحنفية إذا أطلقت إنما يقصد بها التحريم. ثم ذكر بعض شراحهم وبخاصة منهم ابن عابدين آخر فقهائهم، ذكر في حاشيته أن من حكمة عدم شرعية الجماعة الثانية أنها تفرق الجماعة الأولى. وهذا أمر مشاهد في كل المساجد التي تتكرر فيها الجماعة، لأن هذه الجماعات إنما تقام على حساب الجماعة الأولى. فلو تصور حضور هؤلاء المتخلفين عن الجماعة الأولى في الجماعة الأولى لكان بلا شك عددهم أكثر وأجرهم أكبر. فلما قام في نفوسهم براز مثل هذه الجماعة الثانية فما بعدها قلت الجماعة الأولى وقل بالتالي أجرها. ويستدل فيما أظن فيما أذكر الشيخ محمود خطاب السكي ابن بلدكم في بعض كتبه لعدم شرعية الجماعة الثانية هذه بمحافظة الرسول عليه السلام على وحدة الإمام في صلاة الخوف التي يباح فيها ما لا يباح في صلاة الأمن. فيلاحظ اللاحظ في كل الصلوات التي أو في كل الصفات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف أنه كان حريصا كل الفرس على المحافظة على وحدة الإمام. يقول السكي: وهذا في الخوف، فما بالنا في الأمن، فكيف يجوز أن يفتات على الإمام الراتب فيتقدم إمام آخر ثاني وثالث فيصلي الناس ويفرغ جماعة الإمام الأول؟ هذا ما يحضرني في هذه الساعة من الجواب عن هذا السؤال. لكن شيخنا بالنسبة لرجل دخل عقد نكاح الجماعة الأولى فصلى معه أخوه من نفس الجماعة صلاة يعني جمعه فهذا مشروع؟ لا يشرع. والحديث الذي نريدونه يعني مناسبة ليس له علاقة بمثل هذه الصورة التي سألت عنها آنفة، ذلك لأن حديث أبي سعيد الخدري الذي يقول أن رجلا دخل المسجد بعد أن صلى الرسول عليه السلام فقال لمن حوله ألا رجل يتصبر على هذا فيصلي معه، فقام رجل وصلى معه، فهذا ليس له علاقة بالموضوع البحث قاطبة. وبيان ذلك إيجازا وتفصيلا. أما الإيجاز فبكلمة وهي أن هذه الصلاة ليست هي صلاة الجماعة الثانية، بمعنى أن هذين لم يكونا يصليان كلاهما ما فاتهم من صلاة الجماعة الأولى، فإن أحدهم وهو الذي اقتدى بالذي فاتته صلاة الجماعة كان متنفلا، فهذه صلاة صلاة نافلة وليست هي صلاة فريضة، والبحث في صلاة الفريضة إذا دخل جماعة المسجد غير الإمام قد صلى يصلون جماعة ثانية، هذا هو موضوع البحث. أما من حيث التفصيل فنقول يتبين ما ذكرناه آنفا بالجواب عن السؤال التالي، وهو إذا دخل ثلاثة المسجد مثلا فتقدمهم واحد وصلى بهم جماعة ثانية، فيا ترى من هو المتطوع منهم والمتصدق على الآخرين ومن هم المتصدق عليهم؟ فنحن إذا فكرنا في الإجابة عن هذا السؤال لم يستطع عليه الجواب وصلى بهم جماعة ثانية، فيا ترى من هو المتطوع منهم والمتصدق على الآخرين ومن هم المتصدق عليهم؟ فنحن إذا فكرنا في الإجابة عن هذا السؤال لم نستطع عليه الرد، ولا نستطيع أن نقول إن الذي اقتصر على الإمام هما الاثنان، لأن كل من هؤلاء الثلاثة في الحقيقة هو فقير من الناحية المعنوية، لأنهم قد فاتتهم الجماعة الأولى كما فاتت الرجل الذي دخل المسجد والرسول عليه السلام قد صلى، فهو فقير لأنه فاته نحو 25 أو 27 درجة من الصلاة، بينما الذي اقتدى خلفه فهو المليء وهو الغني وهو الذي يتصدق على هذا الفقير الذي فاتته صلاة الجماعة الأولى بلاف الذي اقتدى به. فهذه الصورة لا يمكن أراها متمثلة في أي جماعة تقام فريضة، جماعة فريضة تقام بعد الجماعة الأولى. لكن مثلا قبل هو يعني تأخر عن الجماعة الأولى قليلا فدخل وجدهم يسلموا، فقال لأخيه من نفس الجماعة الغني تصدق علي وصلي معي، بخلاف ما لو دخل اثنان ما صليا. أنا سمعتكم قبل ذلك أنكم أجزتم هذه الصورة، أن يصلي رجل من الجماعة الأولى وهو الذي يخشم فيها أن يقال صدق، فهذه الصورة جائزة. أما الصورة الممنوعة أن يدخل اثنان من يتصدق على الآخر، وهذا الذي نقول يعني الحديث الذي ذكرنا أن يفر الحديث أبي سعيد هو شروع العمل به لأنه خيار، لأنه لا يجوز تعطيل الحديث من أحاديث الرسول عليه السلام بدون حجة. فإذا هذه الصورة تكررت فنحن نحوى، ولكن لا أفراد من هذه الصورة ليس لها علاقة بموضوع السؤال الأول، أي أن تتخذ هذه الحادثة دليلا على شرعية الجماعة الثانية والثالثة، وكل هذه الجماعات إنما هي جماعات فريضة وليست جماعات نافلة كما هو الشأن في حديث سعيد الخدري. فإذا دخل رجل وراء الناس قد صلى يصلي وحده. فإذا قام رجل من الذين صلوا مع الجماعة الأولى واقتدى به فقد تسبق عليه فعلا. هذه الصورة هي جائزة، لكن أن يستدل بهذه الحادثة أشرية الجماعة الثانية وما وراءها فهذا استدلال خاطئ، كما ذكرناه آنفا أنه ليس هناك متسبق ومتسبق عليه. نعم. لو قال قد أنه في حديث أبي سعيد لا يظهر أنها صفنا فيها، بل الحديث مطلق في عموم الصلوات، فكيف نعرف أنها فيها دون الفريضة؟ من أين نرد الإطلاق؟ الإطلاق لا يخفى يؤخذ من نص قولي، أما من حادث معينة فحوادث الأعيان لا عموم لها كما يقول العلماء. هذه حادثة وقعت، فإما أن تكون في فريضة وإما أن تكون في نافلة. فإن كنت فرضة فهذا أمر مستحيل، لأن القصة تصرح فقال عليه السلام لمن حوله ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين كانوا قد صلوا فريضة. وتعلم قول رسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة في يوم مرتين، يعني على وجه فريضة. إذا الذي اقتدى بهذا الرجل الداخل إنما كان متمثلا ولم يكن مفرغا، لذلك الحادثة باختصار هي واقعة عين لا عموم لها، وهي ثانيا تصرح بأن الذي صلى وراء ذلك الرجل الداخل إنما كان متمثلا متطوعا ولم يكن مفترضا، لأنه لا صلاة في يوم مرتين. لذلك أن يقول قائد ما ذكرته آنفا فهو بلا شك متكلف وقائل بما لا يعلم. بقيت صورة أخرى في هذا الموضوع، وهو أن الأخ أبو ليلى أمس الجابر في صلاة المغرب دخل فوجدنا صلينا، فأنا قمت معه فصليت معه المغرب على أساس أنها متنفلة ومفترض، فهو الذي أمني. وكذلك نعم، بس اعترض بعض الاخوة قال ما الدليل على ان المفترض هو الذي يؤم، فقلت له هذا هو الاصل. وكذلك لكن عسى يدور في نفس الحديث، لان الحديث يقول صلى معه ولم يقل فصلى به. نعم هذه زيادة ما لذلك الذي فعلت له انت هو على صواب ان شاء الله. ان شاء الله. نعم. سألت شيخنا هل اللقية تقتضي الساعة؟ تقصد يعني مش تقتضي السماع، يمكن شيء ادخل من ذلك هو يستلزم السماع، تقصد هذا؟ نعم يستلزم. نعم ما يسمع؟ ما يستلزم لا قد يسمع منه قد لا يسمع. نعم كنت اخ محمد عمرو. نعم محمد عمرو الله صاحبي الاختصاص هذا مصرح في القصاص ان اللقية تقتضي السماع اي تستلزم. ايه انا الله اعلم سبق قلم فكنت انا او سبق دون. نعم انا شفنا بالنسبة لقول علماء الحديث هذا الحديث الصحيح يفيد القطع او يفيد الظن، يعني هذه مسألة في ذهني غير منضبطة. نعم الحديث الصحيح من حيث اسناده لا يفيد القطع وانما يفيد الظن الغالب، الا ان اقترنت به قرائن تقوي من الظن الغالب المستفاد منه، ففي هذه الصورة يمكن ان يفيد القطع. اما الاصل في الرواية الصحيحة أنها لا تفيد إلا الظن الغالب. من القرائن مثلا ما يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وبالتالي تلميذه حافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث، أن الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول فهو ولو كان فردا غريبا لا يفيد في ذاته إلا الظن الغالب، فحينما اقترن به عمل الأمة فرفع من قوة هذا الظن وحشره في مصاف ما يفيد اليقين، لأن اتفاق الأمة على شيء هو مما نقطع بأنه يستحيل أن يكون خطأ، أخذا بمثل قوله عليه السلام لا تجتمع أمتي على ضلالة. فإذا كان هناك حديث واتفقت الأمة على قبوله فحين ذلك يكون هذا الحديث مقطوعا به، ولعله هو أو غيره أو هذا من فهمي ما عاد أستطيع تدميج الآن، يعنون بتلقي الأمة من قبول أن الحديث الذي جاء عن الرسول عليه السلام ولو أن بعض الأمة لم تعمل به تفقها ولكنها لم ترده علميا، فالمهم أن حديثا ما لم تعمل به طائفة ما لعذر ما لديها فهذا معناه أن الحديث متلقى عندها بالقبول، لكن جوابها من الناحية الفقهية كذا وكذا. يعني مثلا حديث من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خلاج، والذي هو أقوى منه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الحديث كل المذاهب أخذت به، لكن بعضها أخذت به على أنه يفيد ركنية الفاتحة، وبعضهم أخذ به على أنه يفيد وجوبها. فلو أن هذا الحديث كان فيه شيء من الضعف كان مثلا الذين لم يأخذوا بظاهر دلالته تخلصوا منه بقولهم هذا حديث ضعيف، لكن من الجميع الذين اختلفوا في دلالة الحديث قد سلموا بصحته لكنهم اختلفوا في فهمه وفي تأويله. فمثل هذا الحديث يقال إن الأمة تلقته بالقبول، فأي حديث كان كذلك وكان إسناده مقبولا عند علماء الحديث فحين ذاك يكون تتابعهم على التسليم بثبوت هذا الحديث ولو أنهم اختلفوا في العمل به من ناحية الفقهية يكون دليلا على أن هذا الحديث ثابت يقينا، لا بخصوص إسناده فقط بل لضمينة عمل الأمة به. هذا مما كنت فهمته من كلام ابن تيمية وابن كثير وربما غير ما أيضا. هذا ما عندي. لكن القطع يعني هو يقال قطعية الثبوت مش قطعية الدلالة. أيوه. يعني القطعية في الثبوت. ثبوت نعم. في ثبوت. والسؤال في ظني في الثبوت. نعم. تجارة العملة يا شيخنا. يعني مثلا عندنا الدولار بالجنيه والدولار هل هي جائزة؟ هذه مشكلة العصر الحاضر وأنا لا أرى جوازها. والسبب في ظني أن والده لولا ما أحاط المسلمين مشاكل منها بمشاكل اقتصادية. لأن هذه العملة الورقية ليس لها قيمة ذاتية كما هو معلوم عند جميع الناس. فالمفروض أن كل عملة من هذه العملات الورقية ولو كانت ورقية ليس لها قيمة إلا قيمة اعتبارية، وهو ما ادخر لكل دينار أو جنيه مثلا من الذهب كل حسب يعني دولته. لكن أصبحت هذه العملات بسبب تسلط الدول الكبرى على المجالات الاقتصادية أصبحت يعني كالورق القمار، إذا شاءت الدولة القوية أن تخفض قيمة عملتها خفضتها وإن شاءت رفعتها، فأصبح الأمر غير منضبط بخلاف ما لو كان الذهب والورق هي العملة الجارية بين الناس، فإن هذا خفض، وهذا الرفع ليس في مستطاع الحكومات لأنها تكون عملة عالمية، الفضة والذهب، بخلاف العملة الورقية فهي عملة خاصة بكل دولة. ولذلك تسمعون كما نسمع أن الدولة الفلانية قررت خفض عملتها أو قررت رفع عملتها، ذلك لأن عملة خاصة بها. وهنا يدخل الاضطراب اقتصادي ليس في تلك الأمة فقط بل وفي الأمم الأخرى التي تتعامل معها. فترى الرجل ما بين عشية وضحاها يكون غنيا وإذا به يصبح فقيرا، والعكس بالعكس بسبب هذا التلاعب بالعملة الورقية. ولذلك أنا انتهيت من هذه الملاحظة إلى أن المسلم لا ينبغي له أن يتخذ مهنة الصرافة خاصة هذه الورقية مهنة له، وإنما المسلم إذا كان عنده عملة أو جاءته عملة لا يملك ربطها لأنها من ماله، فهو يصرفها بالعملة التي هو يعتاش أو يعيش بها في بلده من باب الضرورة فقط وليس من باب الربح والتجارة. هذا ما عندي، والله أعلم. المسألة فيها دقة وفيها خطورة، وفي اعتقادي أنه يجب أن يجتمع طائفة من العلماء الذين يعالجون المسائل النازلة على الأمة على ضوء الكتاب والسنة فقط، وليس على ضوء المصلحة الزمنية التي يعتبرها بعض المتفقه في هذا الزمان دليلا شرعيا. هذا ما عندي. طيب شيخنا، بالنسبة للحوم المستوردة وقد كثر الكلام حولها تحريما وحلولا، فما رأيكم في المسألة؟ والله رأيي في هذا كما قلت مرارا وتكرارا، أما هذه اللحوم إما أن يغلب على ظننا أنها ذبحت ذبحا شرعيا من تؤكل ذبائحه كاليهود والنصارى، ففي هذه الحالة تجوز، وإما أن يغلب على ظننا أنها لم تذبح ذبحا شرعيا في هذه الحالة تحرم، وإما أن نظل في حيرة كما شأن كثير من الناس لا يدرون أهي على الوجه الأول أم على الوجه الآخر، فهنا سنقول دع ما يليبك إلى ما لا يليبك. أيضا إما الحلال وإما حرام وإما الاحتياط، هذا رأيي في الموضوع، علما لأنه قد أصح الإعلان عن اللحوم لأنها ذبحت على الطريقة الشرعية معروفا من جماهير الناس بأنها مهزلة عصرية، لأنها إنما يقصد بها تهريج البضاعة خاصة من أولئك الكفار الذين وصفوا في القرآن بأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، فقد صاروا يكتبون هذا الإعلان حتى فيما لا حاجة إلى ذكره كالسمك مثلا، ولعل هذا قد يظن أنها نكتة لكنها حقيقة. ثم في هناك يعني حوادث كثيرة وكثيرة جدا تؤكد للمسلم بأن بعض الذبح على الطريقة الشرعية هذه فقط لإقناع المسؤولين في بعض البلاد باستيراد هذه الذبائح، وإلا فليس هناك حقيقة قائمة. وأنا قدر لي أن أسافر إلى بعض، ففي إنجلترا كنا تعرفنا في بعض مواسم الحج مع شاب باكستاني فهمنا منه أن له مجزرة في بعض البلاد البريطانية يلعب فيها ربائح على الطريقة الإسلامية، لما قيد لنا أن نسافر بريطانيا وزرنا هذا الأخ في بيته وفي مجزرته كان رأيت الذبح هناك على الطريقة الإسلامية لأنه مسلم، فيذبح مثلا في هناك زريبة فيها الغنم الذي يريد أن يذبحه، فيقدم رأس بعد رأس إلى اثنين، أحدهما يستلم الرأس فيبجعه والآخر يذبحه، وسرعان ما يتعاونان فيعلقانه في كالله أحسن، ثم بطريقة دقيقة جدا يدفعها دفعا فتمشي في قطار صغير إلى غرفة ثانية، هناك دخلنا الغرفة الثانية وإذا رجل متخصص لسلخ الجلد من هذه اللمبة فقط، فيأخذ الجلد ويميه في برميل ثم يدفعه دفعة أخرى نحو 3 أمتار إلى شخص ثالث فيشق البطن ويستخرج وبدون كثير إلى أن يصل إلى القبان والميزان لا يجب. يقول الشاهد هنا بأن البريطانيين أصبحوا يقبلون إقبالا شديدا على ذبائحه لأنهم أنها طريقة صحية أكثر من تلك التي تقتل قتلا ولا تذبح ذبحا، فهذا دليل أن أوروبا لولا الإغراء بتصدير ذبائحها ما يعرفون الذبح على الطريقة الإسلامية، ولا ما أقبل هؤلاء على ذبيحة مسلم هذا. وفي إسبانيا دخلت سوقا وجدت هناك بعض المحلات تعرض الدجاج المذبوح زعمه ومعروض في واجهة من بلور مبرد، وإذا بك ترى الرأس مع البدن ليس مفصولا عنه إطلاقا ولا مجروحا، وهذا أنه معناه يخلقون حنقا وهكذا. فخلاصة القول أن الأمر قد وضح أخيرا أن ما يشاء أن هذه الذبائح ذبحت على الطريقة الإسلامية ما هو إلا اسم لا حقيقة له، وكأنه لذلك فيما بلغني أعلنت الأوقاف هنا لأن الذبائح التي كانت ترد من بلغاريا تبين أنها لا تذبح على الطريقة الإسلامية، فقلنا الحمد لله الذي تبين الحق للناس بعد أن كانوا مضللين. ولذلك أنا الحمد لله ما أكلت اللحم البغاري إطلاقا إلا ما يذبح ذبحا هنا بلديا، وحسبنا ذلك والحمد لله. بقي في هذه المسألة سؤالا، السؤال الأول عندنا مثلا في مصر يعني الفقر والغلاء ونحو ذلك، فأصبح الدجاج البلدي مثلا ب5 جنيهات و6 و7، أما الدجاج المبرد ب2 جنيهين أو 2.5 جنيه ونحو ذلك. فهنا حاجة الناس لا سيما الرجل صاحب الأولاد كثيرة يقول أنا مضطر أن آكل من هذا الدجاج، فهل دي تعتبر ضرورة شرعية حتى لو ثبت حرمة الدجاج؟ البتة ليست من الضرورة بشديد، لأنك تعلم من قوله تعالى حرمت عليكم ميتة والدم إلى أن قال إلا ما اضطررتم إليه، فالضرورة هنا هي التي يتعرض صاحبها للهلاك. أما المقيم في بلد ما كمصر مهما كان فقيرا فلن يتعرض للموت جوعا، فإن هناك مآكل أخرى تحفظه من أن يتعرض للهلاك أو للضرورة كما جاء في السؤال. فعندهم مثلا من السمك ما شاء الله ما ليس في هذه البلاد مثلا، وإن لم يكن في هذه البلاد سمك طري كما جاء ذكره في القرآن يمكن أن يستعيب عنه بالسمك المعلب، ولا يرد فيه ما يرد على اللحم المعلب، فإذا كان أكله دائما وأبدا من هذا السمك فكيف يقال بأنه مضطر إلى أن يأكل اللحم؟ وهناك الغايب مثلا وهو من المغذيات، وهناك هناك ما شاء الله من الحلال. فادعاء انه مضطر ليأكل ما حرم الله هذا هذه دعوة باطلة، ولا يمكن يصور ذلك الا من كان في الصحراء وفي البادية. يعني هذا ان افترضنا ان اللحم الخالي حرام 100% يعني. نعم. لكن اذا اختلط يعني مثلا نحن ياتينا لحم من الصومال ويتذبح، الصومال مثلا بلد مسلمة، وياتينا مثلا من البرازيل وياتينا من غيرها، فاصبح لا استطيع القطع بان هذه بالذات ليست من الصومال او كذا، يبقى دخلت في باب الشبهة. ذكرنا احنا مراتبها ثلاثة. نعم. الصورة الثانية ورد في جوابكم انكم قلتم ذبيحة اليهود والنصارى تحل، فهذا يمكن لو ان اليهود والنصارى هم اهل كتاب الان، فهم اهل كتاب فعلا. بشك ان اليهود والنصارى هم اهل كتاب كأمة او كشعب من الشعوب، لكن ذلك لا يعني ان كل فرد من افراد هذه الشعوب اليهودية او النصرانية هو يهودي او نصراني. فمع الاسف قد يوجد في بعض الشعوب المسلمة من ليس مسلما من حيث الحكم الشرعي لانه نبذ الاسلام وراء الظهرية، لكن ذلك ايضا لا يخرج القوم او الشعب الذي هو بين ظهرانيهم عن كونهم مسلمين. فالعبرة كما لا يخفاكم دائما في الغالب، فالغالب مثلا على فرنسا لو فرضنا، على بلجيكا، على ألمانيا هو التنصر. أما أنه لا يخلو أن يكون هناك ناس فلاحد منهم فهذا بلا شك أمر واقع، لكن الشعب لا يزال في حكم النصرانية. حتى روسيا التي صار مذهبها علما على إلحادها لا نستطيع أن نقول بأن الشعب السوفياتي هو ملحد، لأنه في الأصل الإسلامي هو الجيل الذي نشأ بسبب التربية الشيوعية، يمكن أن يقال بأن غالبه ملحد، لكن هو لا يمثل الشعب السوفياتي كله، لا سيما ومع الأسف الشديد أقول أن في الشعب السوفياتي أقاليم كلها من المسلمين. لذلك معرفتنا بأنه يوجد في هذه الشعوب اليهودية أو النصرانية من هم من الملاحدة ومن الذين لا دين لهم لا يعني أنه لم يبقى على وجه الأرض يهود أو نصارى، وعلى ذلك يبقى الحكم السابق هو كما ذكرنا. نحن إلى بلاد اللحوم التركية هذه تذبح التركية، وسمعنا من الإخوة كثيرا لأنكم لا ترون بأسا بأكل اللحوم التركية وهو كذلك. أقول مسألة تذاكرنا بالأمس، نحن والأخ الحويني والأخ محمد موسى نصر والأخ سليم والأخ سمير مجموعة من الإخوة حول موضوع الجهاد في أفغانستان، فذكر الأخ محمد موسى خلال زيارة لغستان لأنه التقى وعلم أن من الهدايا قامت على غاية التوحيد على المنهج السلفي وتسمى ولاية نورستان وهي إسلامية يقومون بها الحدود ولها جيش مستقل ولها وهي ليست مشتركة بالاتحاد المزعوم الذي جعلوه بينهم. فأقول بالنسبة لنا كمسلمين هل يجوز لي أنا أن أذهب وعد العدة وأنصرف إلى أفغانستان للجهاد في سبيل الله وأنال هذا الشرف العظيم؟ من كان مقتنعا بما قلت فهو كما قلت، واضح؟ من كان مقتنعا بأن هناك دولة إسلامية قائمة وهي حرة التصرف وتعمل ما تعمل بوازع من نفسها وبقوتها وقدرتها، فمن اقتنع بذلك واجب ان ينضم اليهم وان يكون معهم من باب فرض العين، يكون مع الصالحين. نعم، من باب فرض العين. اي نعم. بالنسبه للتصفية والتربية نعم ودورها في الموضوع، يعني كيف نربطها الان مع فرضية العين في جهاد افغانستان؟ اذا علمنا الان نورستان قائمة، نورستان الان قائمة على هذه الراية. انا بقول لك من اقتنع بذلك؟ من اقتنع؟ أنا ما أستطيع أن أقول هذا لأني لا علم عندي بذلك، لكن من اقتنع بما ذكر وأرجو أن يكون صحيحا نعم. واجبه ان يهاجر الى تلك البلاد. نعم. شيخنا اول امس لما ذكرت انا الجهاد فانت قلت الجهاد فرض عين على الامه جميعا. نعم. فمثلا الجهاد في مصر كيف يكون؟ يكون بالتصفيه والتربيه وليس بحمل السلاح. لان المصريين دخلوا في تجربه وما نجحوا فيها، ذلك لانهم لم يعملوا بالحكمة الصوفية. الصوفية حكمة، من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. ومن الظلم أن يقال إن كل ما في التصوف وكل ما يقوله الصوفية هو كلام هراء ولا حقيقة له، لأننا نعلم أنهم يقولون لا إله إلا الله. هل نحن لا نقول نكاية الصوفية؟ طبعا لا. وأذكر نصرة أظن كنت قرأتها في العالم الشامخ في إثار الحق على الأباء والمشايخ الشيخ صالح المخبري رحمه الله، رد هناك في فصل من فصول كتابه القيم على القائلين بوحدة الوجود وبخاصة منهم المسمى بمحي الدين ابن عربي النكرة، ذكر أنه قيل لبعضهم نرى الشيخ هذا ابن عربي أحيانا يأتي بكلام جميل يعني فيه شيء من الصواب والحكمة، قال هو ما لي من ذلك، فالحمار أحيانا نجد منه عقلا فهو يقع تارة في حفرة في طريق ما، فإذا مر على هذه الحفرة مرة أخرى حاد عنها. شاهد أنه لابد من الاستعداد، لابد من الاستعداد. فالذين قاموا فيما قاموا به في مصر وفي سوريا هم الحقيقة استبقوا الأمور ولم يحققوا ما يجب، على الأقل على الطائفة التي تريد الحكومة هذا الواجب من التصفية والتربية. ولذلك مما وقع من بعض الإخوان السوريين الذين جاءوا هنا في نهاية المطاف حينما ضعفوا وحينما تغلب الكفر عليهم وهاجروا إلى هنا، التقى بعض إخواننا بأفراد منهم وإذا بهم يشركون مستغيثون بالأولياء والصالحين، فما فائدة الجهاد أمثال هؤلاء إذا كانت قلوبهم من التوحيد خرابا يبابا؟ إذا لابد من التصفية والتربية، بعد ذلك يأتي الاستعداد المادي المصرح في مثل قوله تعالى وعيد له مصرحات بقوة إلى آخر الآية. لكن شفنا بالنسبة لفرض العين المفهوم أنه على كل فرد جاهلا كان جاهلا كان أو عالم، ومسألة التصفية والتربية هذه لا تقع إلا على طائفة ممن يفهمون يعني انها مثلا نقول اما من العلماء او من طلبة العلم. نعم. فهذا الرجل الامي الذي لا يدري الشمال من اليمين كيف نقول انه عليه فرض عين وهو من الدعوة ومن التبليغ؟ يعني الذين ذكرتهم من العلماء والطلبة يقومون بدعوة المسلمين جميعا الى هذا الجهاد. نعم. لانه لا يحتاج، اذا نظرنا الى واقع العالم الاسلامي اليوم ما يكفي ان يقوم بهذا الواجب طائفة منهم هم العلماء والطلبة فقط، يجب أن يكون الشعب كله مع هؤلاء، فكون أكثر الشعب لا علم عنده هذا لا يعني أن العلماء لا يقومون بواجب تبليغهم الجهاد في سبيل الله. وهذا ما يذكر أنه في كثير من الأحيان حينما يعلن الجهاد خاصة في الثورات التي قامت في كثير من المناسبات تجد عامة الناس يعني متحمسين ربما أكثر من كثير من خاصتهم. هذه الواقع ليست مشكلة، لكن المشكلة إيجاد هذه النواة من علماء وطلبة العلم، فإذا ما وجدت فسيمشي الشعب معهم، وعسى أن يكون ذلك قريبا. وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين. طبيعة الحال سمعنا الكثير والإخوة ينقلون الكثير عنكم خاصة في الفتاوى التي كانت لكم بالحرم، حول سبق بأنكم قد أنكرتم حسب ما نقل قضية الجهاد في أفغانستان بهذه الصورة، نقول الآن في صور كثيرة من الجهاد في العالم، في الفلبين وهنالك الإسلامية وهنالك في أريتريا وهنالك في جنوب أفريقيا، في بقاع الأرض لا تخلو من فئة ظاهرة تكون على الحق ولها منهجية في الجهاد في سبيل الله لرفع الظلم. أقول هنا للتحديد، تحديد القناة كانت في أفغانستان أو في غيرها، هل آثم إذ أذهب للجهاد تحت هذه الرايات التي كثر أمراؤها وكثرت راياتها بين شرك وخرافة، أم الشرط الوحيد للخروج لأي مسلم حين يثبت إليه أن تكون راية توحيد خالصة أنقاد تحت يجوز للجهاد فيها؟ لم فيها ثلاث، إذا كان مفروض لأجل الحياة فيشترط فيها أن تكون هذه الراية إسلامية بأفجاه، وإذا كان المقصود هو مساعدة المظلومين من المسلمين مهما كانت هوياتهم ومهما كان فقههم وعلمهم فهو يجب أيضا. ونحن حينما نتكلم تفصيليا في الموضوع إنما نعمل بهذا المثمر الذي يرد الظالم على عقبيه كروسيا مثلا والتي من رأي أمريكا، وإن كانوا يتظاهران بالتعادل بينهما، هما دولتان متفقتان على القضاء على المسلمين ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. يعني لرد اعتداء مثل هذه الدول الكبرى لا يكفي، أيوة لا يكفي أن يكون طائفة مال صغيرة، فلا بد من أن ينهض العالم الإسلامي لرد. إذا خلاصة القول الجهاد في أفغانستان تحت أي راية يجوز لنا؟ أرض عين نقول نحن، لكن يجب الاستعداد، الاستعداد الكامل لنخضع بالثمرة ولا نصاب الهزيمة التي منينا بها في الكثير. بالنسبة لدار الحرب، ما هي مصدر دار الحرب؟ هذه هي مشكلة الساعة. لا أعلم شيئا واضحا نستطيع أن نحدد به دار الحرب، لكن الذي أعتقده أن أي منطقة أو إقليم يغلب عليه أن سكانه مسلمون فهي دار الإسلام، وعليكم السلام وبركاته، جزاك الله خير. والبلاد التي يسكنها الكفار ولا يظللها راية الإسلام فهي دار حرب ولا شك. ثم قد تحيط ملابسات خاصة بكل من الدارين وتصبح القضية كالماء المشكوك في طهارته، وأنا ليس عندي جواب حاسم في هذا النوع من الدور. يعني مثلا العبرة من الأحكام تعلو ولا الغالبية من سكان المسلمين، لأن الأحكام قد تتعطل لسبب أو أكثر، وإنما المهم أن السكان هم المسلمون وليس فقط الحكم، لأن كثير من البلاد الإسلامية اليوم هي من حيث سكانها فهي بلاد إسلامية، ومن حيث حكامها وأحكامها فهي ليست بسبيل للإسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لذلك لا نستطيع أن نعتبر هذه البلاد الإسلامية في سكانها بلادا حربيا حربية بسبب الحكام الذين لا يحكمون فيها بما أنزل الله. هذا الذي بلغ هو علمي وفوق كل علم عليم. بالنسبة يا شيخنا لاصطناء العصافير الملونة وكذلك الأسماك الملونة الجائزة، هي من الملاهي ولا شك، فإذا لم تشغل صاحبها عن طاعة الله وعن القيام بواجب من الواجبات القائم عليه، سواء كانت واجبات دينية أو اجتماعية أو عائلية، فهي مما يدخل في عموم قوله تعالى كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ويمكن أن نورد بهذه المناسبة حديث أنس بن مالك لما مات نوير أخ له صغير فدعمه عليه الصلاة والسلام بقوله يا أبا عمير ما فعل النوير. وقد استنبط العلماء من هذا الحديث مسائل كثيرة، ومنها أنه يجوز حبس طير في القفص. وإذا ثبت هذا فلا فرق حين ذلك في النظر الصحيح بين حبس طير واحد أو طيور كثيرة في قفص واحد، كما أنه لا فرق بين حبس الطيور في قفص واحد أو في أقفاص عديدة ما دام أن ذلك لا يشغل عن طاعة وعبادة. طب هل يجوز لسلفي أن ينضم إلى صفوف الإخوان للعمل من خلاله مع مخالفات الإخوان في أمور كثيرة يرونها دقيقة وتكون من الواجبات؟ ما استوعبت السؤال، مع الجملة الأخيرة مع إيه؟ مع يعني الإخوان يفعلون أمورا يرونها دقيقة مثل مثلا حلق اللحية وتكون من الواجبات، ولهم مثلا أمثلة شبيهة بهذا من باب الشهوة. هذا مثال يكفي. نعم. إيه السلفي هل يجوز له أن ينضم للعمل ويحلق لحيته؟ لا. لكن إذا أنكر المنكر أو نحو ذلك ما يستطيع العمل، فهل يجوز له أن يسكت من باب الدعوة ونحو ذلك للدعوة؟ إذا أخذ أبو الجواب إذا كانوا يعطونه حرية الدعوة بما يعتقد أنه الشرع والسنة فهو يجوز له ذلك، بل يجب عليه، لأنه بلا شك، وأنا أعرف الإخوان المسلمين في سوريا أنهم من أقرب الجماعات إلى الدعوة السلفية، وأنهم لولا ما ابتلوا بالانشغال بالسياسة عن دراسة الكتاب والسنة لكان مصيرهم أن يصبحوا سلفيين مثلنا. فإذا أتيحت لأحد منا الفرصة بأن يدعو إلى الدعوة السلفية في صفوف الإخوان المسلمين فلا أرى من ذلك مانعا، بل أقول يجب عليه أن يقتبل هذه الفرصة، لكن بالشرط السابق أن لا يتابعهم ولا يناصرهم فيما يرونهم من الأساليب التي تخالف دعوتنا. هذا هو رأيي. في كتاب زهر العلم لشيخ الإسلام الزهدي تحدث عن شيخ الإسلام ابن تيمية بكلام شديد، فما سبب ذلك مع كون مدح الذهبي ابن تيمية يكاد يكون متوتر؟ أعتقد إذا ثبتت نسبة الرسالة إلى الذهبي أن لا يزال هناك كلام في ثبوت هذه الرسالة أنها للذهبي، فإذا ثبتت الرسالة نسبتها إلى الذهبي فأعتقد أن ذاك من ضغط الجمهور ومن محاولة تلقيح هذا الضغط عن كتفي الذهبي، فيضطر إلى أن يقول مثل هذا الكلام من بعض الضرورات والمعذورات بالنسبة إليه. ولا شك أن من يعرف الإمام الذهبي وفهمه ونقده للحديث وللرجال فهو لا يشك بأن شيخ الإسلام ابن تيمية عنده من أساطين العلماء والدعاة في الكتاب والسنة. فإذا رأينا منه مثل هذه الكلمة وفي هذه الرسالة مشكوك في ثبوتها ثم لا نجد له شيئا من ذلك في كتبه المعروفة، لا يكون السبب إما عدم صحة النسبة إليه أو يكون مضطرا إليه. نعم. فكتاب النصيحة الذهبي أيضا هل ده مشكوك في نسبة صحة الإمام الذهبي؟ في كلام أشد وأقدح. مالي مستعمل الآن. طب بالنسبة لامرأة تنجب كل عام، هل يجوز لها الاستعانة بما يسمى الآن بالأولب أو نحو ذلك لتطويل الفترة ما بين الولدين؟ ولماذا؟ يعني يقولون هذا أجدى بالنسبة للتربية وصحة الأم ونحو ذلك. لا يجوز. من سببين اثنين. السبب الاول ان تركيب اللولب يقتضي كشف العورة، ولو بالنسبة لي طبيبة، والكشف عن العورة حرام لا يجوز الا ضرورة. فاذا لم يكن هناك ضرورة الا هذه الفلسفة العصرية، ذلك مما لا يساوي لها ان تكشف عن عورتها امام طبيبة. وقد يوصف لها وسيلة أخرى لا تستلزم الكشف عن عورتها، فهي ذاك نقول بكراهة هذا العمل بما فيه من تقليل أمة الرسول عليه السلام الذين يفاخر بكثرة عددهم الأنبياء يوم القيامة، كما صرح بذلك عليه الصلاة والسلام من حديث المعروف ألا وقوله تزوجوا الوليد الودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. وهذا بخلاف أهلي القول بالكراهة، بخلاف ما لو كان الدافع على تحديد نسبها أو بالتعبير الآخر العصري لتنظيم نسلها هو عقيدة تتنافى مع القضاء والقدر، مثلا خشية الفقر ونحو ذلك مما كان دافعا لأهل الجاهلية على أن يأجروا البنات في التراب وأدى عرض لكشف العورة. نعم، أنت قلت شيء واحد، لأن قلت يعني سببين اثنين، فذكرت أظن سبب واحد والثاني ما ذكرت. أنت قلت لا يجوز السببين. ذكرت السببين. ذكرت السببين. أظن أسمان الكلام. نعم. السبب الثاني هو ما ذكرته أخيرا من تقليل النسي. نعم. وإن كان هذا ليس يعني مستوجبا للتحريم إلا في بعض الحالات التي ذكرتها مؤخرة، يعني كأن القول العام بالكراهة. أيضا طبعاً السؤالين ما شاء الله. نعم. في هناك طبيب يعمل في مصلحة حكومية فيسأل هل يجوز لي أن أعطي من دواء الشركة لإخوة مسلمين أيضا لا يجدون علاجا في الخارج ونحو ذلك، وأنا أعتبر هذا من باب الخيانة على أساس أن الشركة لها أدوية ولها شيء من هذا شركة حكومية، ويرى أن كثير من الأدوية تخرج لمن لا يستحقونها، فهو يأخذ من هذه الأدوية ويعطي بعض الإخوة الفقراء المسلمين حتى يعني يستعينوا بالعلاج، هل هذا جائز؟ إذا كان يغلب على ظنه أنه يطلع المسؤولون القائمون على إدارة الشركة، إذا اطلعوا على تصرفه هذا لم ينقموا ذلك عليه جاز غيب فلا، وكون أنه يوجد هناك من يتصرف بهذه الأدوية تصرفا غير لائق لا يبرر له أن يتصرف تصرفا لائقا في وجهة النظر، ما دام أنه نفترض أنه لا يسمح له بذلك.